الدك يعني ربوة، ما تعرفون دكة الدكاكين؟ عتبة، مثل عتبة، مثل عتبة. والصبر من الطعام تعرفونه ولا لا بعد؟ كومة الطعام.